قال رحمه الله: قوله تعالى يأمرهم بالمعروف أي بالإيمان، وقد ذكر شيخ الإسلام تعريفا شاملا للمعروف كما في اقتضاء الصراط المستقيم، وأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. هذه حقيقة المعروف، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وكل ما كان من ذلك فهو معروف. فالإيمان معروف والعمل الصالح معروف، والعمل الصالح كما تعلمون يشمل الصلاة، صيام، الحج، وصلة الأرحام وغير ذلك، كلها من المعروف، إماطة الأذى عن الطريق، فهذه كلها من الإيمان ومن المعروف. فالله بعث نبيه محمدا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قال يأمرهم بالمعروف أي بالإيمان وينهاهم عن المنكر، وهكذا أيضا عرف المنكر في المصدر السابق بقوله اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه أو بكل ما نهى الله عنه، فهو كذلك أيضا المنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه فهو منكر. وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه الشرك والكفر به جل وعلا، هذا أعظم ما نهى عنه سبحانه، الشرك والكفر، وهكذا المعاصي الأخرى التي يعصى الله سبحانه وتعالى بها دون خوف منه، وكلها من المنكر. ورسول الله بعث أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. هذا قوام الأمة وسؤدد الأمة وشرف الأمة فيه، وبه حازت الخيرية على غيرها والسبق على غيرها وإن كانت متأخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وهو مناط الفلاح ومناط الشرف، عن القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولما تخلت عنه الأمة صارت إلى ما صارت إليه الآن، فهي في الحضيض إلا من رحم الله من أعزه الله من أقام هذا الواجب العظيم، وإلا صارت الأمة أهون ما تكون على أعدائها، تكالب عليها أعداؤها وصار حالها يحزن عليه، وتداعت عليها الأمم كما تداعت الكلب على قصعتها بسبب تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله أي عن الشرك، وينهاهم عن المنكر أي عن الشرك. وقيل المعروف الشريعة والسنة، وهذا لا شك أنه الشريعة والسنة المعروف، والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد، ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأوثان وقطع الأرحام. كل هذا صحيح، والتعريف الذي ذكره الشيخ الإسلام تعريف جامع للمعروف وللمنكر، وهذا تعريف اللفظ العام ببعض أجزاء، سواء قيل المعروف صلة الأرحام، معروف مكارم الأخلاق، المعروف خلع الأنداد، كل هذا صواب. قال قوله ويحل لهم الطيبات، يعني ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهو أشمل من هذا. يحل لهم الطيبات، هذا من الطيبات التي حرموها، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فكانوا يحرمون بأهوائهم وآرائهم، فجاءت الشريعة بتحليل ما حرموا على أنفسهم من قبل أنفسهم لم يحرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، فهي تدخل في الطيبات التي أحلها الله وقد كانوا يحرمونها على أنفسهم. ويحرم عليهم الخبائث يعني الميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها والزنا وغيرها من المحرمات، ويضع عنهم إصرهم. قرأ ابن عباس قرأ ابن عامر آصارهم بالجمع، والإصر كل ما يثقل على الإنسان، يثقل على الإنسان كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل، فيضع عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها بسبب تعنتهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مخففا عن أولئك بإذن الله جل وعلا، فإنهم تعنتوا وحصل منهم ما حصل من العناد، فكلفوا بأمور شاقة جدا، الجزاء من جنس العمل. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يرفع عنهم تلك الأثقال وتلك الآثار التي حملوها، والله يريد بالأمة اليسر لا يريد بهم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا. ولكن أولئك بسبب عنادهم حملوا ما لا يطيقون، وإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن كلما ازداد الشخص عنادا وعتوا ربما يشق عليه. قرأ ابن عامر آثارهم بالجمع والإصر كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل، وقال ابن عباس حسن الضحاك والسدي ومجاهد يعني العهد الثقيل، كان أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة، وقال قتادة يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين. قوله والأغلال وهو جمع غل بالضم، الأغلال جمع غل بالضم كما ذكر ذلك بعضهم، وهو ما يوضع في العنق أو في اليد من الحديد، يقال له أغلال الذي يوضع من الحديد في العنق وهكذا في الأيدي، هذه حقيقة الأغلال، واستعير في الأشرار أو في الشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة، فعلى هذا يكون يخفف عنهم ما كلفوه من العبادات الثقيلة التي صارت كالأغلال عن الأعناق وكالأغلال عن الأيدي، خففها الله سبحانه وتعالى ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ببعث رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الثقل الشديد، فلذلك وصفت بالأغلال والأغلال الحديد الذي يجعله الأيدي والأعناق، فكانوا في شدة وحرج بسبب ما تقدمت الإشارة إليه من العناد، فخفف الله عنهم سبحانه. فهذا من باب الاستعارة كما في باب البلاغة، استعيرت هذه الأغلال التي هي الحديد الذي يوضع في العناق والأيدي للأحكام التي أو للمواثيق والشرائط الحرجة التي كانوا عليها، كلفهم الله سبحانه وتعالى بسبب عنادهم. قال والأغلال والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم، وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وفرض النجاسة وقرض النجاسة وقرض النجاسة عن الثوب بالمقاريض أو بالمقراض، وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت، وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس، وغير ذلك من الشدائد. لا إله إلا الله، هذه أمور عظيمة، الشخص إذا تاب يقتل نفسه، وهكذا العضو إذا أذنب قطعه بترة وقطع الأعضاء الخاطئة، فإذا أذنب العضو وارتكب به شيء من الآثام السرقة باليد يقطع هذه اليد ويبترها، وهكذا أيضا النجاسة إذا أصابت الثوب يغرض الموضع الذي أصابته النجاسة، أما عندنا فيغسل الموضع الذي أصابته النجاسة لا يحتاج إلى القرض، بل يغسل وتذهب تلك النجاسة بالغسل. وتعيين القصاص عندنا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص أو الدية، إما القصاص أو الدية فهو مخير بين القصاص إذا قتل له قتيل عمدا، بين أن يقتص من القاتل ولي المقتول، وبين أن يأخذ الدية، وكذلك العفو أيضا من غير دية، وهو مخير بخير النظرين فينظر في أمره، فإذا رأى القصاص القصاص، وإذا رأى أنه يأخذ الدية نزل إلى الدية. أما عند أولئك ما فيه دية، ما فيه إلا القصاص يتحتم إذا حصل قتل عمد. وخفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة وجعل ولي المقتول بالخيار. قال: وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت، فإنهم لا يعملون في السبت بسبب ما جنوه من تلك الحيلة التي كانوا يصطادون في يوم السبت، ومنعوا من العمل في السبت ويعملوا في الأحد، وكانوا يتحايلون في هذا اليوم الذي منعوا منه، ويضع الشباك يوم الجمعة ويتجاوز السبت ما يأخذ الشباك، والأحد يأخذ الشباك، وهذا الصياد في السبت يعتبر صيادا في السبت، فإن الشباك يدخل يوم السبت، أو الصيد يدخل في الشباك يوم السبت، وهذه الحيلة ما نفعتهم. لذلك نهى رسول الله عن اتباع هؤلاء في الحيل، لا تتبعوا أو لا ترتكبوا مرتكبة يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. كثير من الأمة يتحايل على الربا وعلى غير ذلك من المعاصي، استحلوها بأدنى الحيل، كما استحل الصيد من تقدم بني إسرائيل بأدنى الحيل، وهم في الحقيقة اصطادوا يوم السبت، وقد حرم الله عليهم العمل يوم السبت لأنهم لا يعملوا، يتركوا العمل يوم السبت، أبوا إلا أن يعملوا. فمسخت القرية، مسخت عن بكرة أبيها إلا من كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر، نجاهم الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يوم السبت تأتي الحيتان ويوم لا يسبتون ما فيه صيد، هذا بلية عظيمة عليهم، فارتكبوا تلك الحيلة من أجل الاصطياد وازدادوا سوءا بالحيلة. والناس الآن صاروا يتشبهون به، يتشبهون بهم، فتركوا العمل يوم السبت. من الذي أمركم بترك العمل يوم السبت؟ فكان يترك العمل يوم الخميس، الآن يترك العمل يوم السبت، وصارت عطلة عندهم يوم السبت رسمية، تشبها بأعداء الله سبحانه وتعالى، صارت عطلة رسمية. ما عندنا في ديننا ترك العمل، يعمل الشخص ويستمر، ويوم الجمعة ينبغي أن يبكر، يعمل ويبكر، يبكر للصلاة، وبعد ذلك الله يقول: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعد قضاء الصلاة كل واحد ينتشر، ما في عطلة بعد ذلك، يبتغي رزق، يطلب الرزق. وقبل ذلك أيضا ينبغي أن يبكر، يعمل قليلا ثم يبكر للصلاة، وهذا خير له يوم الجمعة. أما بهذه الصورة ترك العمل تماما يوم السبت، هذا عليه أولئك الذين أشار إليهم الدليل. قال: وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس، وأما أمة محمد جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. هذا فضل الله سبحانه، فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا، في أي مكان أدركت الصلاة ولم تستطيع أن تأتي المسجد صلي، كأن تكون على سفر فأدركتك الصلاة في الطريق صلي، وهذا من فضل الله. وأما هؤلاء فضيق عليهم لأنهم ضيقوا على أنفسهم، فصارت الصلاة لا تجوز إلا في الكنائس، كنائس النصارى وبيع اليهود، فأما في غير الكنيسة لا يصلون، ونحن نصلي حيث أدركتنا الصلاة. لمن لم يستطع أن يأتي إلى المسجد، أو للمرأة التي ليست مأمورة، أو المريض الذي ليس مأمور بحضور الجماعة. وأما من كان مأمورا بحضور الجماعة فيجب أن يأتي إلى المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا يجوز له أن يصلي في بيته وهو يستطيع أن يأتي المسجد، فإن صلى في بيته فأثم أو أثم. وقد هم رسول الله بإحراق تلك البيوت التي يتخلف فيها من يتخلف ولا يحضر الجماعة مع رسول الله، فيجب حضور الجماعة في المسجد، إلا من لم يستطع فيصلي في أي مكان من الأماكن التي لم ينهى عن الصلاة فيها. قالوا أن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد، وشبهت بالأغلال التي تجمع في اليد، وشبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق، تجمع اليد التي تجمع اليد إلى العنق. قولوا في الذين آمنوا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه، وأصل العزر المنع، وعزروه وقروه وقروه أي عظموه أيضا، عزروه وقروه وعظموه، فأصل العزر المنع، ولكن هنا المقصود به التوقير، وأيضا كذلك المنع من العدو، وهذا لازم التعظيم والتوقير أنهم يمنعوه من عدوهم ومن عدوه. قال قوله نصروه أي على الأعداء، وهذا قام به أصحاب رسول الله قياما عظيما، الأنصار والمهاجرون قاموا بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وهو التوقير والاحترام والإجلال والتعظيم الشرعي، وكذلك النصرة، فلم يقم بها أحد كما قام بها أصحاب رسول الله، ولم يقم بها أحد بعدهم كما أقاموها، ولكن يسدد الشخص ويقارب، فإن نصرته وهكذا أيضا تعزيره، أو ما ذكر الله سبحانه وتعالى من قول يعزروه يكون بنصرة سنته وبالعمل بها والدعوة إليها، لأن ذاته كما تعلمون لا مجال لنصرة ذاته، وإنما ينصر باحترامه عليه الصلاة والسلام وتوقير سنته والدعوة إليها ومنع الأعداء من التطاول عليه بعد موته عليه الصلاة والسلام. أما إيواء الذات فهذا قد فاز به أولئك، إيواء الذات فاز به الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قالوا وعزروه أي وقروه ونصروه عن الأعداء، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهذا أيضا لمن تأخر، واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكلها لمن تقدم ولمن تأخر، توقير والتعظيم والنصرة، وكذلك اتباع النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وأما إيواء الذات فليس إلا لأولئك. قال واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن، أولئك هم المفلحون أي الفائزون بالرحمة والناجون من النقمة، كما فسر بذلك بعضهم، أولئك هم المفلحون أي الذين فازوا برحمة الله ونجوا من عذابه جل وعلا ونقمته. قال قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تقدم أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه في التوراة وفي الإنجيل بتلك الأوصاف العظيمة، وذكر في هذه الآية جل وعلا أنه يعلن للناس أجمعين أنه رسول الجميع وليس للعرب فحسب، وإنما هو لمن تقدم من اليهود والنصارى وغيرهم أيضا كذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فليس ثم أحد يخرج عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الجميع ملزمون برسالته عليه الصلاة والسلام، ومن تعبد الله بغير رسالته بعد بعثته لا ينفعه ذلك شيئا. ولو تعبد بالتوراة ولو تعبد بالإنجيل ولم تكن يعني محرفة أيضا لا يغني عنه شيئا. فبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الجميع أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وتلك الكتب منسوخة وهي كتب عند الله، لكن الله نسخها برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل من أحد دين غير دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني أرسلت إلى الأحمر أو بعثت إلى الأحمر الأسود، فهو مبعوث إلى الجن وإلى الإنس وإلى الأبيض والأحمر الأسود، كلهم يجب عليهم أن يأخذوا برسالته، ومن لم يأخذ برسالته كفر، ومن هؤلاء الكفرة المارقين من يقول حدثني قلبي عن ربي، فهؤلاء استغنوا عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعابوا من أخذ برسالته وظنوا أنهم أرفع قدرا من غيرهم. فأنتم تأخذون دينكم عن حي عن ميت عن ميت عن الحي، وأما نأخذ دين أما نحن نأخذ ديننا عن الحي مباشرة. حدثني قلبي عن ربي. هؤلاء زنادقة عطلوا شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا يقبل منهم هذا الدين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد أكد ذلك بإني وأكد ذلك بقوله جميعا، فلا يخرج أحد عن رسالتي. الذي له ملك السماوات والأرض ملكا وعبيدا وتصرفا، فلا يخرج أحد عن ملك الله سبحانه وتعالى وعن عبوديته والتصرف فيه، فهو مالك للجميع. الذي في السماوات والذي في الأرض ملك لله، عبيد لله، يتصرف فيهم كيف شاء سبحانه. قال وبعض الأوصاف قد تقدم قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، كلماته هي آياته سبحانه، كلمات المقصود بها الآيات وهو القرآن، وهكذا أيضا ما تقدم من الكتب يؤمن بها عليه الصلاة والسلام، يؤمن بالله وكلماته، كذلك من كلماته الكتب المتقدمة وهو يؤمن بها عليه الصلاة والسلام. ويجب الإيمان بالكتب المتقدمة إجمالا. قال وهي القرآن، أي آياته وهي القرآن. وقال مجاهد والسدي يعني عيسى بن مريم وهو آية من آيات الله، ويقرأ كلمته ويقرأ كلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب ما عندي ويقرأ كلمته ويقرأ كلمة التي ما عندنا لها ويقرأ قصة عيسى يعني عيسى ابن مريم ويقرأ كلمته التي ألقاها إلى مريم. فهل هنا قراءة في كلماته يعني يؤمن بالله وكلمته قراءة يعني هذا المقصود الذي يظهر، الذي يؤمن بالله وكلمته، القراءة التي عندنا وكلماته، فكان هذا الذي هو مقصود ويقرأ كلمته. طيب انتهينا من هذا ولم يتكلم عليها كثيرا لوضوحها وجلائها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.